بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق الحمد وأوفاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى تركها بعده صلى الله عليه وسلم على بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، كفاء ما أرشدنا إليه وهدانا إليه كلما صلى عليه المصلون، وصل اللهم وسلم عليه كلما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة للمرء في دنياه وفي آخرته. موضوع هذه المحاضرة موضوع مهم، لأنه به النجاة في الدنيا وبه النجاة في الآخرة. عنوانه تأصيل العقيدة حماية من الأخطار الهدامة. والأخطار الهدامة أعظمها الأخطار الأخروية عند لقاء الله جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وهي الأخطار التي ربما هدمت كل العمل أو هدمت أكثر العمل أو أوبقت الإنسان في النار والعياذ بالله. ومنها أخطار في الدنيا كما سيأتي تفصيله. لذلك هذا الموضوع مهم، لأن به النجاة في فهمه في الدنيا وفي الآخرة. وتأصيل العقيدة معناه جعلها أصلا وأساسا في حياة الناس، وليست أمرا ثانويا أو أمرا كغيره ويساوي غيره من المسائل الشرعية أو من المسائل الدنيوية والعياذ بالله. تأصيل العقيدة أن تجعل هي الأصل، تأصيلها في الناس جعلها أن تجعل أصلا في حياتهم ينظرون بها ويقيمون بها ويهدون بها وإليها. تأصيل العقيدة أن تكون هي الأساس في نفس المسلم، وأن تكون هي الأساس أيضا في المجتمع المسلم. فالمجتمع المسلم يبنى على ما يحبه الله ويرضاه، وأعظم ما يحبه الله ويرضاه صفاء القلب وتوجه القلب والوجه إليه سبحانه، وذلك بالعقيدة الصحيحة الصافية. تأصيل العقيدة مهم، لأنه يحمي الإنسان من أن يوبق عمله وأن يخسر ما يعمله عاملة ناصبة، يتعمل وتنصب ولكن أصابها الخطر تصلى نارا حامية. تأصيل العقيدة مهم، لأنه فيه دخول الجنة والنجاة من النار. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. تأصيل العقيدة به دخول الجنة والنجاة من النار، يعني أن تكون أساسا في نفسك، وهذا يحملك على تعلم العقيدة، تعلم أساسات الاعتقاد. وعقيدة الإسلامية بسيطة سهلة كما سيأتي بيانه. فتأصيل العقيدة في النفس وفي المجتمع في حال الفرد المسلم وفي حال الجماعات المسلمة وفي حال الدولة المسلمة يحمي الفرد والجماعة والدولة من الأخطار التي توبق الدنيوية والأخروية. العقيدة سميت عقيدة لأنها يعقد عليها القلب، الشيء المهم الذي تحتاج إلى الاهتمام به تعقد عليه، يعني تغلقه في قلبك فيصبح عقدا قويا من حيث عدم الشك فيه والمحافظة عليه ووجوده في القلب. كذلك عقيدة لأنها عقد بينك وبين الله جل وعلا تحافظ عليه وتلتزم به. العقيدة الإسلامية سهلة، ولكن كثرت الفرق والمخالفات فكبر الكلام وكثر الكلام في العقيدة، وإلا ففي الأساس هي تطبيق للإيمان لأركان الإيمان الستة. والعقيدة إذن هي الإيمان بما أوجب الله الإيمان به من أمور الغيب. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال جل وعلا أيضا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أركان الإيمان جاءت في حديث جبريل المعروف الذي رواه مسلم في صحيحه عن عمر رضي الله عنه، قال جبريل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فأركان العقيدة هي هذه الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. وهذه مبسوطة يمكن أن يرجع إليها في مواطنها بتفاصيلها، وليس المقام اليوم في المحاضرة بيان تفاصيل العقيدة. لكن هذا الإيمان بهذه الأركان الستة يشمل ماذا؟ يشمل أولا وهو أهمها الإيمان بالله. الإيمان بالله إيمان بالله وحده ربا، فلا رب لنا سواه. الإيمان بالله وحده إلها مستحقا للعبادة، وحده دون ما سواه. الإيمان بالله جل وعلا كاملا فيما له من الأسماء والصفات والأفعال سبحانه وتعالى. وأول ما يظهر لك الإيمان بالله، يعني الإيمان بربوبية الله. المشركون كانوا يؤمنون بأن الله هو الرب الخالق الرازق المعطي، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، يعني ما عندهم إلحاد في وجود الله، لا ينكرون الله جل وعلا وجودا، ولكن أنكروا أنه المستحق للعبادة وحده. لذلك وهنا أول مطلب في ما مطالب موضوع المحاضرة. لذلك تأصيل الإيمان بربوبية الله حماية من الأخطار الهدامة. الإيمان بربوبية الله إذا أصل لم يوجد الإلحاد، وكما تعلم أن الإلحاد يعني إنكار وجود الله جل وعلا، أو الاستهزاء بالله جل وعلا، أو الاستهزاء بما أنزل، عدم الإيمان بالله ربا ولا إلها، الكفر بوجود الله جل وعلا. هذا من أعظم ما يلقيه الشيطان في النفوس، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فئة قليلة كانت من العرب، قليلة تقول بهذا القول. ولذلك ليس في القرآن كثير حوار يتعلق بهذا الأصل، وهو الإيمان بتوحيد الربوبية، ولكن القرآن كله تقرير لتوحيد الربوبية، لاستحقاق الله جل وعلا الربوبية وحده، فهو الخالق وحده، وهو الرازق وحده، وهو المحيي وحده، وهو المميت وحده، وهو المجير وحده، وهو الذي لا يجار عليه وحده، وهو سبحانه القوي، وهو على كل شيء قدير وحده، وهو سبحانه خالق كل شيء. إذن في مثل هذا الزمن الذي تعرض فيه موجات لبعض من لم يتعلم العقيدة ولم يتشبع منها ولم يستفد مما علم، تعرض له موجات الإلحاد، لابد أن نحمي العقيدة، نؤصل العقيدة لنحمي بلدنا وشبابنا من هذا الخطر العظيم، وهو الكفر بالله جل وعلا. كيف؟ يكون بكثرة ذكر مفردات توحيد الربوبية. يعني في مثل هذا المقام حين ينكر وجود الرب جل وعلا، لابد أن نكثر من ذكر مفردات توحيد الربوبية، يعني أن تذكر تفاصيل أن الله خالق كل شيء، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. تبدأ بنفسك وخلق الإنسان، خلق السماء، خلق الأرض، خلق الكائنات، إجراء السحاب، يعني ما في الملكوت من عجائب يربط بتوحيد الله جل وعلا، وأنه سبحانه هو الذي أوجده وخلقه. وبكثرة ذكر الآيات فيه وذكر تعظيم الرب جل وعلا وما له سبحانه وتعالى من العجائب في خلقه وفي ملكوته، يغرس توحيد الربوبية في النفوس. لذلك لما جاءت هذه بعض الكلمات وبعض الأقوال التي قالها ملحدون في إنكار وجود الله جل وعلا أو الاستهزاء به، وهي قديمة حتى في مجتمعنا، قديمة أتت من عدة عقود من الزمن، 30-40 سنة، وتتكرر بين كل فترة وفترة تتكرر. إذا ضعفنا عن تقرير هذا التوحيد تجد أنهم بعض الناس يطالبوا بحوارهم، يقول لابد أن تحمى العقيدة بحوار الملحدين، وحوار الملحد يصلح فرادة، لكن ما يصلح أمام الناس في التلفاز أو في القنوات أو في الشبكات علنا وفي المواقع الإلكترونية علنا. الحوار طيب، وهداية الضال واجب، ويكون على شكل غير معلن. لماذا؟ لأن إيراد الملحد للشبه قد يتأثر به الجاهل، يأتي جاهل ويسمع هذه الشبهة تأتي في ذهنه، فيكون الحوار سبب لانتشار هذه الفكرة، بعض الناس ما عنده علم يقتنع بالشبهة ويأتيه الشيطان بها أكثر مما يقتنع بالعلم والحجة، وإلا لمن ضل من ضل، فأكثر من ضل هو عن عدم فهم. ولكن العلاج الآخر المهم الناجح أن يأتي الخطيب في خطبته، والداعية في دعوته، والعالم في فتاويه إذا سئل وأشباه ذلك، يأتون بتقرير مفردات توحيد الربوبية، لأن الله جل وعلا هو الرب سبحانه. أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. لذلك تأصيل توحيد الربوبية منهج ومطلوب، لا يقال إن هذا شيء معروف لا نؤسسه. إذا كان لا يوجد إلحاد أو لا يوجد ضعف في تعظيم الله جل وعلا فإن قد لا تحتاج إلى التفصيل فيه كثير، لكن مع وجود مثل أيامنا هذه ضعف في تعظيم الله جل وعلا وتوقيره له وبعد عن رؤية آيات الله، فالخطيب والداعية والعالم ومن له توجيه في الناس والمعلم في مدرسته يأتي إذا جاءت الآيات التي فيها ذكر الله جل وعلا وذكر عظمته يرقق القلوب بها. نتفكر في الحديث أو في آية الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي الذي وسع السماوات والأرض هو موضع قدمي الرحمن جل جلاله. وما السماوات السبع بالنسبة إلى العرش إلا كسبعة دراهم ألقيت في ترس، إلا كسبعة دراهم ألقيت في ترس. فما هذه العظمة؟ بين السماء والسماء مسيرة 500 عام، ثم بين السماء والسماء مسيرة 500 عام. والناس اليوم يتفاخرون إذا بنوا عمارة طولها كذا ولا ذا، وأصبحوا يتعجبون بما فيها. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، يعني أكبر من خلق الله للناس، أو أكبر مما يخلقه الناس يعني يصنعه الناس. وهذا مجال كبير جدا لتأصيل العقيدة بتوحيد الربوبية لتعظيم الله جل وعلا في النفوس. وإذا عظم في النفوس الإيمان بالله ربا فإنه يكون الخشوع قوي ودائم. ذلك إذا جاءت الآيات التي فيها ذكر الله جل وعلا وفيها ذكر عظمته وأنه الواحد وهو المجري لكل شيء سبحانه، وهو أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله أندادا قل سموهم. فإذا جاءت مثل الآيات التي فيها ذكر، حرك بها نفسك، رددها، وحرك بها أيضا من حولك، والخطيب يحرك، والإمام أيضا إذا قرأها في الآيات يحرك، يغرس الإيمان بالله جل وعلا. وإذا غرس الإيمان بالله جل وعلا ربا فإن ما بعده يكون أسهل. ولذلك في القرآن احتج الله جل وعلا على المشركين بما يؤمنون به وهو توحيد الربوبية على ما ينكرونه وهو توحيد الإلهية. ولكن إذا نظرت توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، توحيد الربوبية يعني من آمن بالله واحدا في ربوبيته يلزم منه كما احتج الله جل وعلا المشركين في القرآن، يلزم منه أن يجعله واحدا في عبادته له. ومن وحد الله في إلهيته فإنه متضمن ذلك لتوحيده في ربوبيته. الكافر بالله ربا لا ينفعه شيء في الآخرة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فهو على أشد الأخطار. كذلك المشرك بالله وهو الذي لم يوحد الله توحيد العبادة، يعني جعل مع الله إلها آخر، إما صنما أو وثنا الصنم هو التمثال، صورة تمثال الذي يعبد، الذي يعبد يعني الصورة لها حالان، الصورة المجسمة إما أن تكون تمثالا، وهذا كان مباحا عمله في الشرائع قبلنا وفي شريعة الإسلام حرم أشد التحريم، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. في الإسلام حرم الصورة أن تكون على هذا النحو، وإذا عبد التمثال صار صنما، وكل معبود وثن، لذلك الصليب، الصليب وثن لأنه عبد من دون الله أو عبد مع الله جل وعلا، والقبر وثن، القبر إذا عبد مع الله جل وعلا ومن دون الله جل وعلا صار وثنا، فالوثن هو ما يعبد مما ليس على صورة، وإذا كان على هيئة صورة مجسمة فإنه يسمى صنم. ولذلك أعظم ما يتقرب إلى الله جل وعلا به أن تجعل هذه النفوس التي خلقها الله جل وعلا موحدة له في إلهيته وعبادته، فلا تعبد إلا هو، لا تدعو دعاء العبادة إلا له، إلا له، ولا تدعو إلا هو، لا تذبح ذبح العبادة والتقرب إلا له، لا يرجى رجاء العبادة إلا منه سبحانه، لا يخاف خوف السر الذي لا يرتبط بأمور ظاهرة بأسباب ظاهرة إلا منه سبحانه وتعالى، وهكذا في أنواع العبادة. هنا يأتي أناس يقول ما أهمية هذا التوحيد الذي دائما تقولونه دائما ترددونه، ما أهمية في حياة الناس؟ له أعظم الأثر في الدنيا وفي الآخرة. أما أثره في الدنيا فهو الحياة المطمئنة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وفي الآخرة أعظم أثر أن تموت وأنت لا تشرك بالله شيئا، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لذلك تأصيل هذا التوحيد هو أعظم بر بالناس وأعظم إحسان إلى الخلق. فالإحسان إلى الخلق بالصدقة إحسان، لكن بنجاتهم في الدنيا والآخرة بتأصيل العقيدة، بتأصيل توحيد العبادة، هذا أعظم بر وإحسان إليهم وأعظم نفع لهم. فالذي يعلم التوحيد ويعلم هذه العقيدة سواء في المساجد أو في المحاضرات أو في الجامعات يحتسب أنه ينفع الناس بأعظم نفع، وهو في ميراث الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. لذلك حماية هذا الأصل واجبة، وتأصيل توحيد الإلهية في الناس واجب، لأن به سعادة الناس في الدنيا وسعادتهم في الآخرة. فالأفراد يجب عليهم أن يهتموا بذلك، وكذلك الجماعات التي تعمل للإسلام في كل مكان يجب أن يهتموا بتنقية النفوس لتكون لله جل وعلا وحده، وأن يكون عنده تمييز بين الحق والباطل في التوحيد، وله الأثر الكبير في الدولة، لأن الله جل وعلا وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات كما قال سبحانه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فأي ثمرة أعظم من الأمن الوارث في ثمرة دنيوية، غير إرسال الأمطار والخيرات السماء والأرض وفتح كنوز الله جل وعلا من السماء والأرض. وهنا وقفة، وهي أن أهل العلم لما صنفوا في العقيدة أصلوا أصلا مهما جدا، وتأصيله من تأصيل العقيدة، وهو أنه كيف نتلقى هذا الدين، كيف نتلقى الشريعة. هذا سؤال مهم، تتلقى الشريعة بأي وسيلة، أو كيف تتلقى الشريعة، ما منهج التلقي للشريعة. كل شيء له منهج، لتضبط نفسك من الخطأ لا بد أن تكون ممنهجا في أعمالك، فكيف في مسألة الاعتقاد. ولذلك سمى العلماء كثيرا من مسائل العقيدة سموها منهاج ومنهج. السبب أن المنهج يعصم، المنهج يعني الطريق، طريق كيف تتعامل، يعصم من الضلال. فمنهج تلقي الدين، تلقي الشريعة وتلقي العقيدة لا يكون إلا بالتلقي عن الله ورسوله وما كان عليه سلف هذه الأمة في مجموعه، بمعنى أن منهج التلقي هو الاعتماد على الكتاب والسنة. يقول أحد مثلا، يقول فيها أحد ما يعتمد على الكتاب والسنة؟ نعم، يعتمد على الكتاب والسنة في بعض، ويعتمد على عقله في البعض. ولذلك تنازع كثير ممن يعتمدون على الكتاب والسنة من العلماء السابقين، تنازعوا في الأدلة العقلية، يعني ما يستحسنه العقل، ما يراه العقل، المصالح العقلية، الترجيحات العقلية، الشواهد العقلية. فبعضهم وهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة قالوا لا يقدم على الكتاب والسنة شيء من العقول واجتهادات الأذهان فيما فيه نص في الكتاب والسنة، وخاصة في الأمور الغيبية، فيما لا نرى، في أمور الاعتقاد هذا لا مجال للاجتهاد فيه، ومنازعة العقل له منازعة في غير مجالها. هذه هي الفرقة الناجية الذين قالوا منهج التلقي الاعتماد على الكتاب والسنة، ولا دخل للعقل في تأصيل العقيدة، ولا للمصالح في تأصيل العقيدة. ومن الناس من قال العقل والشرع، أو العقل والنص متساويان في التلقي، فيؤخذ بهذا ويؤخذ بهذا، وهذا أيضا باب ضلال، لأنه جعل عقل الإنسان مساويا للمنزل من الرحمن جل وعلا، وأن يكون هذا بمنزلة ذلك. وضل كثيرون حيث جعلوا الشرع في منزلة أقل من العقل، بل زاد بعضهم فقال إن الشرع، يعني الكتاب والسنة، شاهد معدل، والعقل قاض محكم. وهذا القول الذي قاله فئة من أهل الكلام والفلاسفة فيما مضى من مئات السنين، نراه اليوم في جرائدنا وفي صحفنا وفي كثير من الكتابات الليبرالية والعلمانية التي تكتب اليوم في بلاد التوحيد. يجعل يناقش النصوص العقلية وقواعد الشرع المجمع عليها، يناقش حتى في العقيدة، يناقشها بمناقشات عقلية، ويقدم عقله على مورد النص. ولذلك من المهمات في تأصيل العقيدة أنه لا يقدم على القرآن والسنة شيء في أمور الاعتقاد والأمور الغيبية، وما نص الله جل وعلا عليه ونص عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ابن القيم رحمه الله في نونيته: والله ما خوف الذنوب فإنها لعلى سبيل العفو والغفران، لكنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن. الذي نخشى من حقيقة الخطر أن لا تؤصل العقيدة، وأن لا يحكم القرآن والسنة، لا يحكم الوحي، وإنما يحكم العقل، فيأتي بعقليات ثم يستشهد لها، وهذا سبيل من سبل الضلال، وهو الذي نراه اليوم حتى وقع فيه بعض الخاصة من المنتسبين إلى العلم من حيث يشعر أو لا يشعر. الأصل الشرعي هو أن تستقي من الكتاب والسنة ثم تبين وتشرح. وظيفة الأنبياء البيان، بيان ما أنزل الله لتبين لهم، ووظيفة العلماء هي بيان ما أنزل الله وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، والاجتهاد في مواطن الاجتهاد. لكن مصادمة العقل للوحي هذه من أكبر سبل الضلال، ولذلك تأصيل العقيدة في منهج التلقي حماية من هذا الخطر الداهم الكبير الذي نراه اليوم من تقديم العقل على النص، ومناقشة كل الأمور حتى في أمور جاء فيها نص، ويتبع هذه المناقشة استهزاء والعياذ بالله بما جاء به الوحي. هذا من المهمات، أن تؤصل منهج التلقي، تتلقى الدين ممن، كيف يفكر العقل، تفكر في المسائل الشرعية والدينية بأي طريق، بالبحث عن الدليل، ما هو الدليل الشرعي، لأن هذه مسائل وحي. العقل يجتهد في أمور دنيا أو يجتهد في فهم ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يجتهد في مصادمة النص. واليوم يأتي فئام وأيضا يصادمون الشرع بما يسمونه المصلحة. اليوم جاء شيء وهو من قديم، لكن اليوم في بلادنا ثار هذا الأمر في السنين الأخيرة، المصلحة. المصلحة لا يجوز أن تصادم بالنص، لأن المسائل ثلاثة أنواع: مسائل عقدية فلا مجال فيها لذكر المصالح والمفاسد، هذا اعتقاد. والمسائل الثانية مسائل عملية مجمع عليها فلا مجال فيها لذكر مصالح وغير مصالح. المسألة الثالثة مسائل عملية قابلة للاجتهاد، اجتهد فيها العلماء، فهذا تدخل فيها المصلحة، إما مصلحة مرسلة أو مصلحة منصوص عليها ومتحققة. لذلك الذين يجعلون المصلحة مقدمة في التفكير على النص، هؤلاء وقعوا في خطر داهم. لذلك من تأصيل العقيدة الواجب أن نؤصل أن المصلحة تبع للشرع، وليس الشرع تبعا للمصلحة. ولذلك غلط بعض أهل العلم حينما قالوا أينما وجدت المصلحة فثم شرع الله، قال أينما وجدت المصلحة فثم شرع الله، يعني ابحث عن المصلحة فين، أين هي، والشرع موافق لهذا الشيء سواء كانت مصادمة للنص أو، لأن الشرع جاء بالمصلحة. بل زاد بعضهم والعياذ بالله في خرق هذا الأمر فقال إن المصلحة تقضي بتغيير منهج أصول الفقه، فمصلحة الناس اليوم تقتضي بأن لا نقول إن الأمر يقتضي الوجوب أو الاستحباب بحسبه، أو أن النهي يقتضي الحرمة أو الكراهة بحسبه، أو الإباحة بحسبه. قالوا حيث الأمر منوط في فهمه بالمصلحة، يعني أمر الله بشيء تبحث عن مصلحتك في ضوء هذا الأمر، هذا قتل واغتيال للعقيدة ولمنهج التلقي في الدين. القاعدة الصحيحة التي أجمع عليها العلماء: حيث وجد الشرع فثم المصلحة. إذا وجد الشرع فثم المصلحة. إذا وجد الشرع المجمع عليه في المسائل العملية فثم المصلحة في المجمع عليه. مسائل الاعتقاد فيما أسسه السلف ودلت عليه دلائل الكتاب والسنة: المصلحة في الدنيا والآخرة في اعتقادها. وأما المسائل المختلف فيها التي فيها اجتهاد فهذه يتنازع العلماء في المصالح والمفاسد فيها. ولذكر المصالح والمفاسد تفصيلات ليس هذا موطن بيانها. هنا نقف وقفة مهمة في ذكر المنهج. السلف رحمهم الله تعالى جمع منهجهم علماء الحديث، أئمة أهل السنة كالإمام سفيان الثوري والإمام وكيع والإمام أحمد بن حنبل والإمام البخاري والإمام مسلم وأبي داود السجستاني وابن خزيمة وسائر أئمة السلف، وأصلها وقعدها شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى وجزاه عنا خير الجزاء، وتلميذه العلامة شمس الدين بن القيم، ثم بعثها في الأمة من جديد من تبعه على هذا النهج. هذا المنهج السلفي، هذا المنهج السلفي اليوم يطعن فيه. وهنا يجب أن نقف وقفة، لأن من تأصيل العقيدة تأصيل منهج السلف للعقيدة، لأنه لا يمكن أن نصل إلا بالطريق، لا يمكن أن تصل العقيدة إلا بمنهجها. ولذلك لما كتب العلماء في العقيدة جعلوا مع مسائل الإيمان الذي ذكرت، المسائل الست، أركان الإيمان الستة، جعلوا منها مسائل في التعامل أو في الأحكام. السبب لأنه هناك خلاف في هذه المسائل، فجعلوا مسائل عملية مثل مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مثل مسائل طاعة ولاة الأمر ومسائل البيعة، مثل الترضي عن الصحابة جميعا وموالاتهم، والترضي عن أمهات المؤمنين وموالاتهم ونصرتهم، مثل مسائل الأخلاق والعبادة وتعامل المسلم مع المسلم، تعامل المسلم مع غير المسلم، مثل مسائل البدع والخروج عنه. فيه مسائل كثيرة هي في الأصل ليست من أركان الإيمان، لكن ضمها السلف إلى مسائل العقيدة لأنها أصبحت منهجا للالتزام بالعقيدة من الكتاب والسنة، ومن جاء بها فقد التزم، فهي من أضخم المسائل التي قال بها الذين ضلوا عن العقيدة الصحيحة. وهنا وقفة أنبه الإخوة عليها، من سمع ومن لم يسمع في زمان كثرت فيه الشبهات، وهي مسألة المحكم والمتشابه، وصلتها بمنهج السلف، وصلتها بما نقل عن السلف. الله جل وعلا من حكمته البالغة وابتلائه لعباده جعل من كتابه القرآن، من وحيه، جعل منه محكما وجعل منه متشابه، كما قال جل وعلا في أول سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. كذلك ما معنى المحكم المتشابه؟ المحكم ما يدرك معناه كل أحد، المتشابه الذي يشتبه معناه على الناس إما جميعا وإما بعضا، ويبقى أهل العلم يعلمونه أو كله، أو يعلم بعضهم شيئا وبعضهم يعلم شيئا منه. فالقرآن منه محكم ومتشابه، ففيه آيات لو تأخذها لوحدها سلكت مسلك الخوارج، في التكفير بالكبيرة وفي التكفير بمطلق الحكم بغير ما أنزل الله وبأشباه ذلك، وهي فيها آيات في القرآن. كذلك منهج المرجعة، المرجعة يستدلون بآيات من القرآن، كذلك القدرية يستدلون بآيات من القرآن، لكن ما استدلوا بالمحكمات، هم استدلوا بالمتشابهات. وإذ اشتبه عليهم المتشابه لم يوكلوا علمه إلى الله يأخذوا بالمحكم، وإنما أخذوه كما قال الله جل وعلا يتبعون، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وهنا انتبه لهذه القاعدة، قال جل وعلا فأما الذين في قلوبهم زيغ، فأثبت الله سبحانه وتعالى أن وجود المتشابه من القرآن ليس هو سبب الزيغ، لكن الزيغ موجود في النفوس أولا بسبب الإعراض عن المحكمات، بسبب الإعراض عن التسليم. فأما الذين في قلوبهم زيغ، وجد الزيغ، قال فيتبعون ما تشابه منه، فوجد الزيغ ثم بعده بالترتيب بالفاء ذهبوا يبحثون عن المتشابه ليبتغوا به الفتنة، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة بعضهم وابتغاء تأويله، يريدون أن يفهموا التأويل بالذهاب للمتشابه. والله جل وعلا أمرنا بالإيمان بالمحكم والمتشابه، نقول فيه كل من عند ربنا، وأهل العلم بمجموعهم يعلمون ما اشتبه منه. طيب، كلام النبي صلى الله عليه وسلم أيضا منه محكم ومنه متشابه، فما يأتي واحد يقول أنا أستدل بالسنة معناه أني على حق، لا، تستدل بمحكمات السنة، وأما ما اشتبه من السنة فقد استدلت كل الفرق الضالة أيضا بأشياء من السنة. فإذا وجد المحكم والمتشابه في القرآن فهو موجود أيضا في السنة، فبعض الأحاديث يفهم معناها كل أحد محكمات، وبعضها لا يفهم معناها إلا أهل العلم. فلذلك يجب عليك حتى في السنة ألا تصغي إلى من يدلي بمتشابه، وأن تأخذ بالمحكمات الواضحات البينات من الدلائل. نأتي إلى نزول درجة في الاستدلال، أقوال الصحابة أيضا يعرض لها أن يكون بعضها محكما وأن يكون بعضها متشابها، أقوال التابعين يعرض وأقوال بعض الأئمة يعرض لها أن تكون بعضها محكما وبعضها متشابه. هذه الأقوال أيضا الأفعال من باب أولى، لأن القول فيه دلالة لفظية، وأما الفعل فدلالته أضعف، فيكون من الأفعال ما دلالته محكمة ومن الأفعال ما دلالته مشتبهة. فلذلك من تأصيل العقيدة الذي يحمي من الأخطار هو أن يؤصل في الناس العمل بالمحكمات. واليوم في زمان جهل، الناس يقرؤون كثيرا لكن فيه جهل، فيكثر الاستدلال بالمشتبهات، وهذه لاحظناها كثيرا في المشاركات في المواقع وفي من يتكلمون وبعض الكتب والمؤلفات. لا يعزب عن الناس اليوم الاستدلال، اليوم واحد عنده كمبيوتر ويبحث فيه ويضع كلمة ويبحث ويأتي بالأدلة ويقول كونت بحث، ليس هذا هو العلم. العلم أن تعلم المحكمات أولا، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال البخاري رحمه الله الربانيون هم الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره. هذه مسألة مهمة في تأصيل العقيدة، لكن أن يوجد نقل ينقلون من كتاب ومن الآن ما يرجعون للكتب، ينقلون أيضا من النت ويأخذون ويقول أنا عندي أدلة، وقال ويردون على أهل العلم، هذا أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. أولئك الذين سمى الله يعني الذين يتبعون المشتبهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. أين نحن من القرآن؟ أين نحن من القرآن؟ الله جل وعلا قام علينا الحجة، كل شيء بين ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. كذلك أفعال السلف، أفعال السلف منها محكم ومنها متشابه. يأتي بعض الناس اليوم ويقول الخروج على ولاة الأمر الذين في أعناق الناس عليهم بيعة ليس للسلف فيها منهج، فبعض السلف قال كذا وبعض السلف قال كذا، وينقل نقلا من هنا وهناك، وهذا هو المنهج الذي حذرنا الله منه. كيف نعرف المنهج، منهج السلف؟ بمجموع أقوالهم ومجموع أعمالهم، لكن الواحد منهم ما جعل الله له العصمة، والاثنين منهم لم يجعل الله له العصمة. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن هذه الأمة خير أمتي من الصحابة، خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فالخيرية في المجموع. فلذلك قد يقع الواحد في شيء يجتهد فيه وأمره إلى الله جل وعلا وله فضله، لكن العالم لا يتبع في زلته، العالم وهو عالم لا يتبع في زلته، الاتباع يكون في الكتاب والسنة. ما جعل الله لأحد العصمة بعد نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن الأمة في مجموعها معصومة، لأنه لا بد من قائم لله بالحجة، وهذه من مهمات المسائل. فيأتي فيقول السلف ليس لهم منهج في هذا، في ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقول السلف ليس لهم منهج في هذا. وين اللي أصله العلماء، الإمام أحمد والأئمة والبربهاري وابن خزيمة وابن تيمية والعقائد، وين تعليم الناس الواسطية، أين كتب الاعتقاد، أين كتب، أين منهج أهل الحديث، أين منهج السلف؟ يذهب بالاستدلال بقول فلان أو فعل فلان واحد أو اثنين، هذا هو اتباع المتشابه، ترك المحكمات واتباع المتشابهات. إذن فمن أتى بشيء في العقيدة يخالف تأصيلها وأساسها المجمع عليه الكثير في الكتاب والسنة في أمور الاعتقاد أو في أمور المنهج أو أمور التعامل، بالاحتجاج بشيء هنا أو هناك يخالف هذا الأصل، فهذا اتباع للمتشابهات. حتى أول الحديث بل أولت أحاديث ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ما ذكره الله جل وعلا نراه عيانا بيانا. ولذلك قال الله جل وعلا إن الذين فرقوا دينهم في آخر سورة الأنعام، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. أنت لست منهم في شيء، ابعد وابتعد عنه، التزم بالمنهج العام حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. وهنا يقضي الالتزام بهذا المنهج العام يقضي السلامة، أما الأخذ باجتهادات نصادم النص بعقل، ونصادم النصوص والقواعد الشرعية بمصالح، ونصادم منهج السلف العام بقول بعضهم أو تأويل بعضهم أو نقل عن عالم. حتى أئمة السلف قد يكون عند بعضهم حالة أو حادثة وقعت له تخالف المنهج العام. ليس نبيا أن يؤخذ منه كل أحد، أن يؤخذ منه كل شيء، ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى وجزاه عنا خير الجزاء، قال: ما منا من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر. وهنا تضع في نفسك هذه القاعدة لا تغب عن بالك: القرآن منهم محكم ومتشابه، ظلت الفرق باتباع المتشابه فصارت من 72 فرقة التي هي في النار، كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم اتبعت طائفة منها المتشابه وتركت المحكمات، كذلك أقوال الصحابة وأفعال الصحابة، كذلك أفعال السلف وأقوال السلف. فما كان الشيء إذا جاء عن ندرة فلا يحتج به على المنهج العام لذلك. وهذا ولله الحمد بين ظاهر، لا من جهة الاستدلال ولا من جهة التدوين، أئمة أهل الحديث وأئمة الإسلام أصلوا ذلك لنا وتركوه لنا في المصنفات، جزاهم الله عنا أحسن الجزاء ورفع درجتهم في جنات النعيم. لذلك احرص على قاعدة المحكم والمتشابه اليوم. إذا جاءك الذين يستدلون بالمتشابه تذكر مني: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، هذا في القرآن. كذلك الذين في قلوبهم زيغ يتبعون السنة ما تشابه منها ابتغاء الفتنة، كذلك الذين في قلوبهم زيغ يتبعون في أفعال الصحابة ما تشابه منها ابتغاء الفتنة، كذلك في أفعال السلف ابتغاء الفتنة، وهكذا. والحمد لله الأمر بين ظاهر في هذا الصدد. تأصيل العقيدة أمان من الأخطار الهدامة وحماية. ذكرت لكم أن الأخطار نوعان: أخطار في الدنيا وأخطار في الآخرة. وتأصيل العقيدة يعني جعلها أساس في النفوس، أولا بها غفران الذنوب برحمة الله جل وعلا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني على رجاء دخول الجنة بمغفرة الله وبرحمته. العقيدة حسنات عظيمة لأنها عمل القلب واعتقاد القلب وقول القلب، حسنات عظيمة هي في ميزان الحسنات، وإن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. العقيدة في الآخرة حماية من الخطر العظيم وهو النار، وكذلك في الدنيا حماية للناس من زيغ القلب، حماية للمسلم من الخلل في منهجه، حماية للمسلم في رزقه ومعيشته وفي ظنه بربه جل وعلا وفي حياته المطمئنة. كذلك تأصيل العقيدة حماية للدولة المسلمة. الدولة المسلمة يجب أن يكون أول ما تهتم به العقيدة، تؤصلها في الناس، تدعوهم إليها، تضعها في مناهج التعليم وتحرص على ذلك وتكرر ذلك في الناس حتى لا تنسى. التوحيد ينسى؟ نعم ينسى. شوف رأيناه وناس درسوا التوحيد ثم بعد 20-30 سنة نسوا أصوله، صاروا يجادلون في أحكام هي من الشرك أو من البدع أو نحو ذلك. نعم ينسى، يحتاج إلى تكرار وتكرار في هذا الصدد. لذلك احرص في نفسك على ملازمة تذكر أصول الاعتقاد ومنهج السلف، كتب العقيدة العامة. إلزم القرآن، لا ترغب عن القرآن في غيره، إذا كانت تلهيك الأجهزة الحديثة اليوم فلا تلهينك عن كتاب الله، فوالله إنها ليست بخير. الخير في القرآن لك في الدنيا وفي الآخرة، والعلم في القرآن والمعلومات في القرآن، خذ منها ما ينفعك في وقت قليل. أما الساعات الطويلة التي تلهي فيها عن العبادة وعن العمل الصالح وعن تلاوة القرآن وعن النظر في السنة وعن النظر فيما ينفع الإنسان في دنياه وفي آخرته، وبال على المرء. احرص على إدمان النظر فيما أسسه أهل الحديث، علماء الحديث، البخاري ومسلم وكتب السنن والموطأ مسند الإمام أحمد والشروح. احرص على كلام العلماء الربانيين ليكون عندك في هذه الحياة، ليكون عندك المنهج الكامل في الاعتقاد وفي ملازمة الهدى والحق. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن إذا سمع القول اتبع أحسنه، وأن يلهمنا وإياكم الرشد والسداد، وأن يجزي من أورثنا هذا العلم خير الجزاء. اللهم صل على محمد كفاء ما هدانا وأرشد، صل عليه كلما صلى عليه المصلون، وصل عليه كلما غفل عن الصلاة عليه الغافلون، صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، واجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى. اللهم اغفر لنا جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.